إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أيها الأخوة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الدرس 19 وموضوعه ما جاء عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم في ذم البدع وأهلها. نقرأ من حيث انتهينا، بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال المصنف رحمه الله تعالى: وخرج الآجري عن السائب بن يزيد قال: أتى عمر بن الخطاب رجال فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تأويل القرآن، فقال: اللهم أمكنني منه. قال: فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس، إذ جاءه عليه ثياب وعمامة فتغدى حتى إذا فرق، قال: يا أمير المؤمنين، والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ فقام إليه فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفسي بيده، لو وجدتك محلوقا لضربت رأسك. ألبسوه ثيابه وأحملوه على قتب، ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده، ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأ، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك، وكان سيد قومه. بارك الله فيك. هذا الأثر المذكور ذكره المصنف، ذكره الشاطبي رحمه الله، ليبين موقف الصحابة، ومنهم هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، من أخلاقيات وطبائع أهل البدع التي منها كما سلف معكم في النصوص التنطع والتكلف والسؤال عما لا ينبني عليه عمل، والسؤال عما لا ينبني عليه عمل، وتأويل بعض المسائل المتعلقة بالدين على غير طريقة الشرع. ويشبه هذا فعل كثير من الجهال في التكلم في الدين بغير علم. هذا النص إذا سمعه طالب العلم ظن أن العقوبة التي وقعت هنا على صبيغ، وهو صبيغ بن عسل التميمي ويصغر أيضا، أن العقوبة التي وقعت عليه إنما هي بسبب سؤاله عن تفسير أول سورة الذاريات. والسؤال عن تفسير معنى القرآن كما هو معلوم لا إشكال فيه، بل هو من طلب العلم الصحيح. لكن تأمل النص. أولا، أن هذا الرجل علم قبل ذلك أنه يسأل عن تأويل القرآن، أي أنه يسأل عن تأويل بعض المسائل متنطعا في الدين متعمقا فيه على غير بصيرة وتعلم حسن. لأنه كما هو معلوم كان شأن الصحابة إذا قدم الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام سأل عن التوحيد وعن الفرائض، كيف يكون مسلما فيعلم التوحيد، ثم إذا أسلم سأل عما يحتاجه من العلم كإقامة الفرائض والحقوق التي عليه، ثم يسأل كيف يقوم في قومه بالحق والدعوة إلى الله. هذا ظاهر من نصوص كثيرة لا مجال الآن لاستعراض بعضها، لكن عادة الصحابة، عادة الناس إذا قدموا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وعادة الصحابة إذا قدموا مسلمين، فإنهم يسألون عما يستفيدون منه في واقع حياتهم. وبعد أن يتعلموا العلم الصحيح يذهبون ليعلموا أقوامهم. لكن هذا كان يسأل عما لا يحتاج إليه، وهذا كان معروفا عنه في حياته. لاحظوا هنا: إنا لقينا رجلا، يعني قبل أن يقدم على عمر قال أصحاب له، أصحاب عمر: يا أمير المؤمنين، إنا لقينا رجلا يسأل عن تعويل القرآن. والسائب بن يزيد، هو السائب بن يزيد بن ثمامة الكندي، صحابي صغير حج حجة الوداع وهو ابن 7 سنين، فذكروا عن حال هذا الرجل مسائل معضلات يفتن بها العوام، وكانت هذه عادته. وعلى هذا تعلم أن العقوبة التي وقعت عليه ليست هي مجرد سؤاله عن تفسير آية الذاريات، وإنما لما كان في حياته يضرب القرآن بعضه ببعض ويسأل عما لا يحتاج إليه، ككثير من الجهال كما سبقت، حتى ولو من جهال المتفقهة أو الكتاب الذين يحاولون أن يعرضون بعض التناقضات في أذهانهم عن الدين، ويحاولون أن يشككوا الناس في دينهم. وهذا يحدث إذا ترك الإنسان العلم الصحيح ودخل في الجدل، ودخل في الجدل المذموم. فعمر قال: اللهم أمكنني منه، لأنه يريد تأديبه، لأنه يريد أن يؤدبه. قال: فبينما عمر ذات يوم يغدي الناس إذ جاءه عليه ثياب وعمامة، فلما تغدى بدأ يسأل أمير المؤمنين: والذاريات ذروى فالحاملات وقرا. فقال عمر: أنت هو؟ أي عرفه، فقام إليه. ورد في آثار أخرى أن هناك من كان يسأل عليا أيضا عن بعض المسائل، وهو ابن الكواء سأل عليا عن تفسير هذه الآية أيضا عن سورة الذاريات. فهذه الآية أجابه علي بها، وحتى عمر رضي الله عنه كما ذكر غير واحد من أهل العلم أجاب صبيغا عن معنى هذه الآية، لكنه عاقبه على أمور أخرى. قال في تفسير هذه الآية علي: قال: الذاريات ذروى، الرياح تذر السحاب. الرياح تذر السحاب أي تفرقه. والحاملات وقرا، قال: السحاب المحمول. والجاريات، قال: السفن التي يحملها الماء. والمقسمات أمرا، قال: الملائكة. صححه الحاكم، وهذا التفسير أيضا هو تفسير مجاهد وابن عباس، وقد فسرها أيضا عمر بذلك، فسرها بهذا المعنى الموجود كما ذكره ابن كثير في قصة صبيغ هذا، فإن عمر فسر له الآية، علمه ما سأل عنه. فلاحظوا هنا أن العقوبة ليست على سؤاله عن تفسير الآيات، وإنما العقوبة على أمر آخر ذكره ابن حجر وغيره. فإنه لما أجابه قال علي لابن الكواء: سل تفقها ولا تسأل تعنتا. لاحظوا الفرق بين الأمرين: أما من سأل تفقها فإنه يجاب ويعلم، وأما من سأل تعنتا، مثل واحد يأتي مثلا لبعض العلماء فيحاول أن يسأله عن مسائل ليكتشف هل هو يستطيع الجواب أو لا يستطيع الجواب، أو يسأله عن بعض الأمور التي يرى أنها متناقضة، وهي ليست متناقضة، لأن الله عز وجل ذكر في كتابه فقال: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهذا القرآن محكم، ويفهمه العلماء ويعلمونه للناس. فقد يسأل الرجل تعنتا، وقد يسأل مشبها على نفسه ومشبها على غيره، فهنا يستحق التأديب، وقد يسأل تفقها وهنا يستحق التعليم. ذكر ذلك ابن حجر. قال ابن كثير أيضا في التفسير: وإنما ضربه لأنه كان لا يسأل تفقها بل تعنتا وعنادا. وأدبه عمر رضي الله عنه لأنه كان يخاف أن يفتن الناس، هذا نصه، قال: لأنه يخاف أن يفتن الناس بتنطعه. ولذلك من تمام قصة صبيغ أنه لما ذهب إلى بلاده نفعه أدب عمر رضي الله عنه، وتاب كما ذكر ذلك عنه الدارموي في سننه، ورجع إلى الحق والصواب، والتزم سنة الصحابة في التعلم والتأدب والتفقه. فلما طلبه أهل الأهواء ليتابعهم على أهوائهم كما نشأت الأهواء عند المعتزلة والخوارج والمرجئة وغيرهم، فإنه لم يجبهم إلى ذلك، وقال: لقد نفعني الله عز وجل بما أدبني به عمر رضي الله عنه. أما قوله هنا: فحسر عن ذراعيه فلم يزل يجلده حتى سقطت عمامته، فقال: والذي نفسي بيدي لوجدتك محلوقا، يعني أن سيم حلق الرأس ذكر في بعض الآثار أنها من سيم الخوارج، بمعنى أنهم يجعلون ذلك صفة لهم دائمة، مع أنكم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي شعره، ومعروف ذلك عنه في السنة، ولذلك نقل المحدثون صفة شعره عليه الصلاة والسلام. وقال الإمام أحمد وغيره، وقال الإمام أحمد: لولا مؤونة الشعر لاتخذناه. فالحلق المطلق الدائم، وبعض السلف أيضا ما كان يحلق إلا في بعض الأحيان، ومنها إذا كان في نسك، فالحلق الدائم مطلقا كان سيما لبعض أهل البدع، ولا يعني أنه إذا وقع من غيرهم أن ذلك أيضا يدل على أنه من أهل البدع مطلقا، لا، إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى. فهنا قرائن أخرى، فوجده متنطعا يسأل تعندا، يسأل عنادا وتعنتا، وعرف ذلك منه. فلو وجده محلوقا رأسه لكانت تلك قرينة يضمها إلى باقي القرائن، فليست هي قرينة وحدها، وإنما إذا كانت هناك قرائن تدل على أنه من أهل البدع فيضم هذه القرينة إلى ذلك. ولذلك قال: ضربت رأسك. ثم عاقبه، وسيأتي معكم باب مستقل هنا في هذا الكتاب عن عقوبة أهل البدع. ثم عاقبه: ألبسوه ثيابه واحملوه على قتب. القتب إكاف البعير، رحل صغير على قدر السنام. قال: ثم أخرجوه حتى تقدموا به بلاده. ثم ليقم خطيبا، ثم ليقل، أي هو نفسه ليقل: إن صبيغا طلب العلم فأخطأ. فلاحظوا السبب، أنه طلب العلم فأخطأ، فلم يزل وضيعا في قومه حتى هلك وكان سيد قومه. فيؤخذ من هذا الدليل على ذم التنطع والتكلف، وهو أيضا من صفات أهل البدع، ويؤخذ منه أيضا دليل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يلتزم منهج الصحابة والسلف رضوان الله عليهم في تعلم العلم. أي نعم. وخرج ابن المبارك وغيره عن أبي بن كعب أنه قال: عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله ففاضت عيناه من خشية الله فيعذبه الله أبدا، وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة ذكر الله في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذا أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها، إلا حط الله عنه خطاياه كما تحات عن الشجرة ورقها. فإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة، وانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا واقتصادا أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم. هذا رواه ابن المبارك في الزهد، وأبو نعيم في الحلية. وابن المبارك معروف العالم من العلماء المشهورين، وأبي بن كعب هو الصحابي الجليل. فلاحظ هنا أن قوله أن يكون على منهاج الأنبياء، السبيل والسنة واضحة جلية، قال عليكم بالسبيل والسنة. ومضى معكم في هذا الكتاب أيضا ولعله في غيره مما درستم أن التعبد وحده لا يكفي، كما فتن كثير من المسلمين في هذا العصر، قد يتعبد الواحد منهم وهو على شرك، ويتعبد والعياذ بالله وهو على هوى، وقد يتعبد ببعض الدين دون بعض، ويتعبد في بعض العبادات أو العادات فيدخل عليها البدع. فالصحيح الذي أمر الله عز وجل به والحق الذي لا يقبل الله سواه أن يتعبد الإنسان على السنة، أي على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، يتبع الشريعة ويلتزم الأحكام ويؤدي العبادات على وجهها الشرعي، ويتحاكم إلى الشريعة في أمور المعاملات، ولا يحدث في أمره شيء في أمر دينه شيئا، ويستقيم على الاعتقاد الصحيح. وهذا أمر ظاهر وبين، ولذلك مدح أهله السبيل والسنة. ولاحظوا تكرار هذا اللفظ، وما على الأرض من عبد على السبيل والسنة. ولذلك الإنسان ينبغي أن يدعو أن يميته الله عز وجل على الإسلام والسنة. أما إذا مات حتى ولو مات على الإسلام لكنه مخالف للسنة فإنه على خطر عظيم. ولاحظوا هنا قوله إن كان اجتهادا واقتصادا، أن يكون على منهاج الأنبياء، أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، أي طريقتهم. فتكرار لفظ السنة هنا 3 مرات يدلكم على أنه لا بد في اتباع فهم هذا الدين من اتباع طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. لما نشأت الأهواء، وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الأثر عن أبي بن كعب، لما نشأت الأهواء هل التزمت طريقة النبي عليه الصلاة والسلام أو خالفت عنها؟ خالفت عنها. فمهما يعملونه من انتسابهم للإسلام أو من بعض الخدمات التي يقدمونها للإسلام أو من بعض الأشياء التي ذكرها بعض المؤرخين والسير، قال مثلا المعتزلة دافعوا في وجه الزنادقة مثلا، أو بعض العلماء الكلام ردوا على الملاحدة أو غير ذلك، هذه الخدمات التي تقدم لا بد أن تكون مقرونة بالتزام طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، وإلا فإن أهل الأهواء مع ما يقدمونه من خدمات للإسلام، المشكلة فيهم أنهم هم أصلا معارضين لطريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لا يلتزمون شريعته في كل الأمور، ولا يلتزمون طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وسنته، فحينئذ فهم مخالفون عنها، واستحقوا الوعيد الذي ذكر في النصوص السابقة. وسيأتي وعيد شديد ذكره علماء الصحابة والتابعين. الطريق لحل هذه المعضلة التي نشأت عند أهل الأهواء وما زالت في كثير من هذه الأمة، أنهم يظنون أن مطلق التعبد أن ذلك كاف في تحقيق الدين الصحيح، ولذلك أدخلوا مع تعبداتهم مخالفة النبي عليه الصلاة والسلام في منهجه وطريقته. وتأمل في واقع العالم الإسلامي يوضح ذلك بجلاء. فمثلا في عهد الصحابة رضوان الله عليهم كان الدين الصحيح واتباع لما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام. لما جاءت الفترة بعد ذلك دخل في المجتمع الإسلامي ولم يكن فيه من قبل، ما الذي دخل فيه؟ ظواهر من الانحراف كبيرة، دخل شرك القبور وبدعها وضلالاتها. فالتعبد عند هؤلاء لم يكن على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أن المجتمعات في القرون المتأخرة بدأ فيها أنواع من الانحراف من أبرزها ما ذكرته. ثم أيضا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا في عهد صحابته ولا في عهد التابعين أن هذه الأمة تستقي في مناهجها وشرائعها وقوانينها من الأمم الأخرى. ثم جاء حدث ذلك في العصور المتأخرة، والذين يصنعون ذلك هم يتعبدون ببعض المسائل، ينتسب إلى الإسلام ويتعبد ببعض المسائل، فليس مطلق التعبد كاف في تحقيق التوحيد. هذه مسألة ينبغي أن يتنبه لها طلاب العلم، ليس مطلق التعبد كاف، لا بد مع الرغبة في التعبد وفعل التعبد فعلا في بعض الجوانب أن يكون ذلك على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال أن يكون على منهاج الأنبياء، وتأملوا أمرا آخر، فإنه قال على منهاج الأنبياء ولم يقل أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه لا فرق. يريد أن يقول أن التزام التوحيد والتحاكم إلى الشرائع وإظهار الدين في العبادات والتزامه في المعاملات ونصرته والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل ذلك من منهاج الأنبياء وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا يدل على أن الأمر واضح جلي جدا، أن هذا الأمر واضح جلي جدا، بحيث أنه ينبغي للعاقل أن يتأمله ويلتزم به، وهو من المحكمات في الدين كما سبق الإشارة إليه في كثير من الدروس. التوحيد عند الأنبياء واحد، والتحاكم على يتحاكم النبي وقومه لكل شريعة تنزل إليهم في وقتهم، ويوالون في الله ويعادون في الله ويقيمون الصلاة ويؤمنون بالغيب ويحرمون الربا ويحرمون المحرمات المعلومة، ينهون عن الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ويتعاونون على البر والتقوى، ويتناصرون على إقامة دين الله. هذا هو منهج الأنبياء، وولاءهم في الله وأعداؤهم في الله. فلاحظ إشارته هنا إنما قال فيها أن يكون على منهاج الأنبياء وسنتهم، وإنما أراد الإشارة إلى هذا المعنى، والله أعلم. طيب اقرأ بارك الله. وخرج ابن وضاح عن ابن عباس قال: ما يأتي على الناس من عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. هذا أيضا أخرجه ابن وضاح في كتابه البدع والنهي عنها، والهيثمي في الزوائد. وهذه هي المشكلة التي يعاني منها واقع العالم الإسلامي المعاصر من قرون كثيرة. ولذلك جعل الله عز وجل الواجب على أهل العلم وطلاب العلم هو تجديد الدين، وتجديد الدين معناه إماتة البدع وإحياء السنن، ويكون ذلك بنشر العلم حتى يقع في قلوب الناس ويثبت الاعتقاد الصحيح ويعملون بمقتضى الشريعة. البدع تخرج من من؟ من آحاد الناس. ومخالفة السنن تخرج من من؟ من آحاد الناس. ثم تنتشر في ظروف معينة، وقد يكون في وقت تنتشر أكثر منها في وقت آخر. السبيل عند علماء السنة هو إحياء السنن وإماتة البدع، ويكون ذلك بتعليم الناس حتى يفارقوا البدع ويلتزموا السنن. ولعله يقصدون ما يأتي على الناس، لعله أشبه بالعموم الذي يراد به الخصوص، لأنه قد يطلق لفظ الناس ويراد به بعضهم، وهذا معلوم في لغة العرب كما قال الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة، فإنه من العام الذي تريد به العرب الخاص. واستدل على ذلك بقول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وهي الواردة بعد قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يستبشرون بنعمة من الله وفضل، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين قال لهم الناس. من هم المقول لهم؟ الصحابة. بعض الناس هؤلاء ولا كل الناس؟ بعض الناس. الذين قال لهم الناس، الناس هؤلاء القائلون كل الناس ولا بعض الناس؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. إن الناس هؤلاء بعض الناس ولا كل الناس؟ فعندك المقول له والقائل والجامع، هؤلاء ثلاثة وكلهم من الناس، وعبر عنهم بإيش؟ بلفظ إيش؟ بلفظ الناس، بلفظ العموم، وهو من العموم الذي يراد به الخصوص. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله. طيب اقرأ بارك الله فيك. وعنه أنه قال: عليكم بالاستفاضة والأثر وإياكم والبدع. وخرج ابن وهب عنه لعل الصواب بالاستقامة كما رواه الدارمي والبغوي وغيرهما. نعم. وخرج ابن وهب عنه أيضا قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدر ما هو عليه إذا لقي الله عز وجل. وهذا أشد ما يكون والعياذ بالله على أهل البدع والأهواء. سيأتي معكم أن السلف رضوان الله عليهم يذكرون أهل الأهواء في حينهم، الصحابة يذكرون من رأوا من أهل الأهواء، والتابعون بعد ذلك إذا جاءوا يذكرون قوما غير القوم السابقين، لأن البدع كما سيأتي معكم بهذا الكتاب تتجدد، البدع تزيد وينبني بعضها على بعض، وهي محمولة على القاعدة السابقة وهي الإحداث في الدين. فكل قوم في أي عصر من العصور يضلون عن الشريعة أو يخالفون عنها ماذا يصنعون؟ يحدثون في دينهم. يعني افرض أن قوما جاءوا فحكموا بالشريعة في جانب ولم يحكموها في الجانب الثاني، الجانب الذي سيعطلون الشرع فيه بأي شيء سيحكمونه؟ لا بد أن يحدثوا فيه شيئا بأهوائهم أو أهواء غيرهم. يعني أضرب لك مثال، التتار كما ذكر عنهم أهل السير والمؤرخون وعلماء الإسلام، لما جاءوا فحكموا في الشريعة بجانب وتركوا الجوانب الأخرى لم يحكموا الشريعة فيها، ماذا صنعوا؟ احتاجوا أن يصنعوا كتابا اسمه الياسق وهو كتابهم، فجعلوا فيه شيئا في الشريعة التي قبلوها، والجوانب الأخرى احتاجوا طبعا أن يضعوا فيها شرائع من عند أنفسهم. هذا هو معنى الإحداث. هذا لم ينقطع في العصور، في عصور كثيرة منذ نشأة الأهواء. يعني مثلا تجي طائفة تعتقد مثلا نفي الرؤية، لا تعمل بالنص الذي ورد في إثبات الرؤية، تحدث ماذا؟ تحدث في مقابله أشياء من نفي الجهة كما هو معلوم عن طلاب العلم، وتحدث فيه مثلا من نفي بعض الصفات، لابد تحدث بديل، تركت السنة لابد أن تحدث بديلا لذلك. إذا جاء مثلا المرجئة كما سيأتي الإشارة إلى ذلك تركوا السنة في التوحيد، وأن من وقع في الشرك والعياذ بالله يزول إيمانه، وأن وقع في المعصية نقص إيمانه، تركوا السنة في هذا الأمر. أحدثوا ماذا؟ أحدثوا أن الإيمان لا يتجزأ ولا يتبعض ولا يزيد ولا ينقص، و ما وراء ذلك وهو كثير من البدع التي أحدثوها. يجي مثلا المتصوفة تركوا التزام السنن في العبادات وفي الذكر، ماذا صنعوا؟ لابد أن يحدث بديل له. البديل ما هو؟ الرقص والزمر والطبل والحضرة وغير ذلك. لاحظتم الآن؟ فأي إنسان يجي يترك شيئا من السنة، يترك شيئا من الشريعة، يبدأ يضع لبقية حياته وتفكيره وتصوراته يضع له مناهج أخرى. التتار حكموا بالشريعة في بعض الأمور، بعض الأمور الأخرى جاءوا لهم بشرائع لفقوها وأهواء وحكموا بها. هؤلاء كلهم أهل الأهواء، هؤلاء كلهم أهل الأهواء. هذه المشكلة في العالم الإسلامي لم تنقطع، لكن أهل السنة كانوا أخوياء فكانوا يحاصرونها، كانت تأخذ فترة مثلا 10 سنين 50 سنة 40 سنة فتزول تضعف، ثم تبدأ تنمو، يأتي أهل السنة فيحاصرونهم ثم بعد ذلك تزول، وهكذا مثل ما صنع في التتار مثلا، ما صنع في الخوارج الذين يكفرون مرتكب الكبيرة وعقائدهم المعلومة، أخذ الأمويون في حربهم وقتالهم حتى انكسروا. التتار أيضا أخذ المسلمون في حربهم وقتالهم حتى انكسروا فتركوا ياسقهم، وهكذا. طبعا بعض الطوائف في العالم الإسلامي كانت متمكنة، عندها قوة بحيث أنها استمرت تحافظ على بدعها الداخلية مثل التشيع وغير ذلك والإسماعيلية وبعض الطوائف المعلومة. فالحاصل أن تتنبه أن هذا كله يدخل فيه عموم أهل الأهواء. فأي طائفة ستستغني عن شيء من الشرع ستأتي تضع بديلا لها، ستضع بديلا لها من أهوائها. فالأمر شديد بلا ريب، ولذلك قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله. لاحظ رأيا، فما بالك إذا أحدث منهجا. شوف قايس الآن، ولذلك حتى علماء السنة يرون وضعوا هذا في أبواب لاستفادتهم من النصوص. كثيرا من الناس والعياذ بالله قد لا يستفيد من النص. شوف النص هذا الظاهر أنه في أهل الأهواء كما أورده المصنف خرجه ابن وهب وغيره، وهو شبيه بقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، غاية التشديد. لكن السلف لشدة حذرهم علماء الحديث نزلوه في أبواب كما أخرجه الدارمي في الفتيا وما فيها من التشديد. يعني لو أنت أحدثت رأيا واحدا، جاءك واحد يسألك عن مسألة فاستحيت أنك تقول ما لا أعلم، أو أنك لابد تجاوب على كل سؤال يعرض عليك، فهذه نوع من الفتنة، لأن قد تجيب في سؤال بجواب غير صحيح فلا تدري ما تلقى الله عليه. تلقى الله عز وجل يسألك بماذا أجبت على هذا السؤال، ما تدري وش تقول، ما تدري ولا تدري ما يصنع الله بك، لأنك قلت على الله شيئا بغير علم. وهذا جعله الله قرين الشرك في الآيات، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، لاحظتم؟ وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، فجعله قرين الشرك. فما بالك إذا كان الإحداث ليس رأيا، شوف رأي هنا على سبيل التنكير وليس فتوى يفتيها الإنسان مخالفا بها الكتاب والسنة، إذا كان الإحداث منهجا يجعله قرينا للشريعة في مسائل العقائد أو العبادات أو غيرها، فإنه حينئذ لا شك الأمر فيه شديد والفتنة فيه أعظم في الدنيا والآخرة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. أي نعم، اقرأ بارك الله. وخرج أبو داود وغيره عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال يوما: إن من ورائكم فتنا يكثر فيها المال ويفتح فيها القرآن حتى يأخذه المؤمن والمنافق والرجل والمرأة والصغير والكبير والعبد والحر، فيوشك قائل أن يقول: ما للناس لا يتبعوني وقد قرأت القرآن، ما هم بمتبعي حتى أبتدع لهم غيره. وإياكم وما ابتدع، فإنما ابتدع ضلالة. وأحذركم زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلال على لسان كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال الراوي: قلت لمعاذ: وما يدريني يرحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة ضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق. قال: بلى، اجتنب من كلام الحكيم غير المشتهرات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع. وتلقى الحق إذا سمعته، وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. وفي رواية: مكان المشتهرات المشتبهات، وفسر بأنه ما تشابه عليك من قول حتى يقال ما أراد بهذه الكلمة، ويريد والله أعلم ما لم يشتمل ظاهره على مقتضى السنة حتى تنكره القلوب ويقول الناس ما هذه، وذلك راجع إلى ما يحذر من زلة العالم حسب ما يأتي بحول الله. بارك الله فيك. هذا الحديث بطوله الأثر أخرجه أبو داود ذكر فيه كلام معاذ، مضى تفصيل القول فيه كما علمتم في أشرطة سابقة، فلعلي لا أطيل في هذا الموضوع، لكني أقف عندكم معكم على تعليق الإمام الشاطبي هنا، فإنه علق عليه بزيادة غير الموضع السابق. طبعا على طلبة العلم أن يقارنوا بين المواضع، فالكلام في الحديث وتخريجه وكلام أهل العلم فيه قد سبق في شريط سابق، لكن في هذا الموضع زاد فيه قال: وذلك راجع إلى ما يحضر من زلة العالم حسب ما يأتي بحول الله، وهذه تحتاج إلى شرح. زلة العالم المقصود به هنا زلة العالم من أهل السنة، لأن العلماء من أهل البدع كلهم زلل كما تعلمون، آراءهم كلها لا يقال زلة الزلة هي الزلة الواحدة والخطأ الواحد. وأما علماء البدع مثل علماء المعتزلة علماء الطوائف كما سبق معكم كل آراء يعني أكثر آرائهم وقاعدة اعتقاداتهم قد يوافقون السنة في بعض الأمور، لكن أكثر آرائهم وقواعدهم العلمية والعقائدية هي قواعد بدعية. فإذا آل أمرهم كما هو معلوم عند المحققين من أهل العلم لأن قواعدهم بدعية وأصولهم بدعية ولا يلتزموا مقتضى نصوص الكتاب والسنة على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه لا يقال للعالم منهم أنه زل في مسألة، وإنما يقال قد ضل ضلالا بعيدا. فلاحظوا الفرق بين الأمرين، الزلة إنما تقع في الأمر الواحد أو الاثنين. ولذلك جعل علماء الأصول على هذه المسألة وهي مسألة علماء البدعة أنهم لا يوافقونهم ولا يذكرون أقوالهم في الخلاف. يعني مثلا إذا حكى العلماء مسائل الرؤيا ما يقولون فيها قولين، القول الأول لأهل السنة والقول الثاني المعتزلة، ما يقولون كذا، لأن هؤلاء لا عبرة بأقوالهم في الخلاف، وإنما تحكى على بيان فسادها وبطلانها. لكن إذا جاء مثلا في مسائل الحج وفي المسائل الخلافية يقولون عند أهل السنة في المسألة قولين كذا ولا لا، وقد يكون فيها ثلاثة ثم يرجحون كما هو في مسائل الفقه. فلا يقال زلة العالم من أهل البدعة، وإنما يقال أنه ضل ضلالا بعيدا كما هو معلوم من علماء البدع وطوائفهم. لكن زلة العالم المذكورة هنا هي زلة العالم من أهل السنة، لكن كيف تقع الزلة منه؟ وهذه المسألة التي أشار إليها الشاطبي هي مسألة دقيقة. ما تعريف الاجتهاد في الشريعة؟ من يذكر تعريف الاجتهاد؟ بارك الله فيك. بذل الجهد للوصول إلى الحكم الشرعي، أو بذل العالم أو استفراغ العالم جهده للوصول إلى الحكم الشرعي. العالم طبعا العارف بالأدلة، العارف بالأدلة من الكتاب والسنة. على الأقل كما ذكر بعض الوصوليين العارف بها في مسألته التي ينظر فيها على القول بتجزؤ الاجتهاد. الأمر الثاني العارف أيضا بالمسألة التي يستفتى فيها، يعني من حيث واقع المسألة، واقع المسألة المسؤول عنها، أن يعرف حيثيات المسألة الواقعية كما هي بحيثياتها على حقيقتها، أن يفهمها على صورتها الحقيقية. وهذا كما ذكر ابن القيم وغيره، ويسميه العلماء تحقيق المناط، أي دراسة واقع المسألة ومعرفتها في حقيقتها الواقعية. الأمر الثاني أن يعرف الواجب فيها بالشرع، يعني أضرب لك مثال، مثلا أن يعرف أن هذه سرقة، مثلا النهبة، لو إنسان انتهب نهبة من على رأس إنسان، هذه تعتبر سرقة يقطع فيها ولا تعتبر نهبة؟ هذه فيها تعزير ليس فيها حد السرقة. السرقة هي ما أخذت خلسة، أخذت ومن حرز ولها نصاب معلوم، وأن تكون أخذت بغير شبهة، فلها شروط، فلا بد أن يحدد الفرق بين الانتهاب وبين السرقة وبين الاغتصاب بالقوة. واحد يمسك واحد في الطريق ويأخذ بحلقه ويأخذ حقه منه، يأخذ منه 100 ريال ويأخذ منه 200 ريال ولا. فالفرق بين الاغتصاب وبين السرقة وبين الانتهاب فيها فروق. فالقطع في السرقة فلا بد يحقق في هذه المسألة، ومنها مسألة ذكرها الفقهاء وهي النباش، لو إنسان حفر قبر والميت أهله يعني متوصم به في اللباس ومتوصم به في بعض الأمور فأعجبته بعض الأشياء فنبش القبر وأخذها، هل تعتبر سرقة أو لا تعتبر سرقة؟ يعني هل تعتبر من حرز أو لا؟ فلا بد أن يفرق بين هذه المسائل الواقعية حتى يعرف. فإذا سماها سرقة ودخلت في حد السرقة فإنه يرتب عليها القطع الواجب. الواجب من فين معروفه؟ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. فهنا مرحلتين للمجتهد، المرحلة الأولى أن يعرف المسألة الواقعية، المرحلة الثانية أن يعرف الواجب فيها بالأدلة الشرعية. لاحظ معي في التعريف هنا استفراغ الوسع، من هنا تأتي الزلة، يعني هو عالم مجتهد. تأتي الزلة من أين؟ تأتي أن في من شروط التعريف هنا المذكور عند العلماء استفراغ الوسع، فلو لم يستفرغ وسعه وفاته شيء من المسألة الواقعية، لاحظ، أو فاته شيء من الدليل الشرعي ووقع في خطأ هنا، فينظر، فإن كان خلاف النص والإجماع، يعني من الأمور المعلومة في الدين ومسائل الإجماع وخالفها، فإنه يسميها العلماء الزلة، لاحظتم الآن، وهي التي جعلت الشاطبي هنا، أو وهو المعنى الذي جعل الشاطبي هنا يقرنها بالحديث عن كلام معاذ. فإن القول هنا، وأحذركم زيغة الحكيم، هو أورده المصنف للتحذير من البدع، لكن المذكور هنا، قد يقع تقع الزلة، إن كان الزلل عظيما وكثيرا في العقائد والأحكام كما هو معروف، فهو زلل أهل البدع كما هو معروف، من زللهم إنما ورد في الأصول، ورد في أساسيات عقائدية وظهر ظهورا جليا بينا. فإن وقع من المجتهد في السنة فإنه يعتبر ما يسميه العلماء الزلة. ما حكمها؟ حكمها أنها ترد عليه ويبين وتنكر، يبين بطلانها، هذا واحد. الأمر الثاني أنه لا يتابع عليها ولا يقلد فيها. الأمر الثالث أنه يبقى له حقه في الاجتهاد، لاحظ، وأن يكون أيضا من كما ذكر هنا، فلعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، لأن هذه الزلة لا تمنعك من أخذ الفوائد والعقائد السنية الصحيحة، ولا تمنعك أيضا من الاستفادة عن جهده في نصرة الحق ما دام هو من علماء السنة. وهنا لا بد أن تفرق بين المجتهد في السنة والمجتهد في البدعة. إذا وضعت المقابلة هذه تستقيم النصوص في يديك، تستطيع أن تستفيد من الفكر الإسلامي، وتستفيد أيضا من التراجم ومن العلماء الذين جاءوا بعد التابعين وغيرهم. فإن كان مجتهدا في السنة فزلته تردها عليه ولا تقلده فيها ولا تتابع عليها، وتنكر وتصحح، لكن يبقى حقه في ماذا؟ في أنه مجتهد في السنة، لاحظت. وإن كان مجتهدا في البدعة فهذا لا كلام فيه، فلذلك أوردها المصنف هنا. أي نعم، اقرأ بارك الله فيك. ومما جاء عمن بعد الصحابة رضي الله عنهم ما ذكر ابن وضاح عن الحسن قال: صاحب البدعة لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا. هذا رواه ابن وضاح في البدع، وأيضا عبد الرزاق في المصنف. قوله لا يزداد، طبعا هذا أقرب أن يكون له حكم الرفع، أما وجهه أنه لا يزداد صلاة ولا صيام إلا ازداد من الله بعدا، ذلك أنه لا يزداد في هذا التعبد الفاسد إلا مصابرة على بدعته والعياذ بالله. وحينئذ إذا صابر على بدعته ومات عليها، ازداد قربا من الله ولا ازداد بعدا؟ لأن الذي لا يعرف السنة قد يستغرب هذا، يقول لا يزداد اجتهادا صياما وصلاة إلا ازداد من الله بعدا، حتى صلاته وصيامه تزيده بعدا؟ نعم، لأنه إذا صلى وتعبد، وارجعوا إلى المسألة الأولى، مطلق التعبد وحده لا يكفي، لا بد أن يكون التعبد على التوحيد والسنة. إذا تعبد على الأهواء فإنه بتعبده بصلاته وصيامه وغير ذلك يظل ملازم لبدعته وانحرافه، والأمثلة توضح هذا المعنى حتى لا يقع في قلبك الريب من بعض هذا الكلام، وسيأتي ما هو أشد منه، لكن هو الحق الذي لا بد من اعتقاده أنه فعلا يزداد بذلك بعدا عن الله. خذ من البدع التي ذكر أهل العلم قديما، مثلا إنسان يعكف على القبور ينذر ويذبح، هذا يصلي ولا لا؟ يصلي، ويصوم ولا ما يصوم؟ وقد يأتي حج أيضا، وقد يذبح في الحج لله، هذا إذا نسي الشرك، لكن إذا عاد بعد ذلك ماذا يصنع؟ يقوم على بدعه، إن تاب تاب الله عليه، لكن إن بقي على بدعه يعكف على القبور ويذبح لها وينذر لها، إذا بقي على هذه البدع حتى مع صيامه وصلاته وحجه يزداد قربا من الله ولا يزداد بعد؟ يزداد بعدا، بسبب أن توجهه في العبادة وجهوده كلها في العبادة قد وجهها إلى هذه البدعة والشرك. ولذلك حق على أهل العلم وطلاب العلم أن يبينوا للناس الحق. الآن صرف جهده وطاقته في التعبد إلى أين؟ في طريق السنة ولا في طريق البدعة؟ لاحظ معي الآن جهده في العبادة في صلاته وصيامه صرفها إلى أي باب؟ إلى طريق السنة وإلا إلى طريق البدع؟ إن كان إلى طريق السنة فلا يكون ذلك إلا إذا فارق البدع التي هو عليها، وإن كان إلى طريق البدعة فإنه لا يزداد في بدعته إلا شرا والعياذ بالله، ومن ثم لا يزداد عن الله إلا بعدا، بل سيأتي أشد من ذلك عليهم في عدم القبول العمل مطلقا كما سيأتي في كلام السلف رضوان الله عليهم. من البدع أيضا الجديدة عند الناس مثلا علماني، مثلا تسمعون طبعا أنتم درستم في الجامعات وفي الكتب وفي الفرق مصطلح العلمانية، مذهب معروف في أوروبا ونقل العالم الإسلامي، بعضهم يقسمه إلى قسمين، العلمانية الملحدة وبعضهم العلمانية المتدينة. العلمانية الملحدة التي تنكر الدين أصلا، العلمانية المتدينة اللي يقول أصلي وأصوم وإن كانت هذه قضايا شخصية ما ألزم بها غيري، لكن أنا اللي يريد يتعبد يصلي يصوم، يتعبد يصلي يصوم، ويريد يحج يحج أيضا، لكن لا يلزم بها غيره، لأن الدين يعني فيه حرية ما فيه إلزام. يصلي ويصوم ويحج ثم يعتقد أن كذا وكذا وكذا وكذا من أمور الحياة لا تحكمها الشريعة، هذه البدعة يزداد بها من الله بعدا ولا قربا؟ ماذا ستنفعه صلاته وحجه وصيامه؟ طاقته العلمية والفكرية والمالية فين سيضعها؟ في نصرة السنة ولا في نصرة العلمانية؟ لاحظ المثال هذا، أين سيضعها؟ في نصرة العلمانية. يزداد من الله قرب ولا بعد؟ أنه نصر مذهبا غير مذهب الإسلام. فكونه يصلي ويصوم ويحج ما معنى هذا؟ أن طاقته وقدراته وقلبه وعقله وماله أنه سيوجهها لعبادة الله؟ لا، بدليل أن طاقاته العلمية والفكرية والمالية والغضبية والحمية صارت للإسلام ولا للمذهب الخبيث هذا؟ صارت للمذهب الخبيث. ازداد بعد ولا قرب من الله؟ فلا تقرنك صلاته ولا صيامه ولا حجه، حتى لو تعبد تعبد حقيقي. يعني بعض الناس يقول لا هذا لازم يصير مثلا اللي عند القبر ولا كذا، هذا لا يا شيخ، يعني يمكن انه منافق. لا، قد يكون تعبده تعبد صحيح فعلا عن قناعة، تعبده في هذه المسائل تعبدا عن قناعة، لكن ذلك لا يكفي. قال عاد النفاق، النفاق فيه كلام آخر كما هو معلوم، لكن حتى لو تعبد عن قناعة في هذا الأمر هذا نقول أنه تعبد على ضلالة. وأضرب لكم مثالا واضحا جدا، كفار الأمم المعلوم كفرهم ينقسمون إلى قسمين، وهم كفار جهال وكفار معاندون، أليس كذلك؟ ولا كلهم معاندين؟ كلهم معاندون؟ لا، بالواقع والأدلة والنصوص القرآنية فيهم جهال وفيهم معاندون. الجهال يقصدون إلى التعبد ولا لا؟ لماذا لم يستدلوا على الإسلام الصحيح؟ لأنهم تركوا متابعة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما تركوا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا بذلك وإن زعموا أنهم يتعبدون وإن لم يكونوا معاندين. هذا مما يوضح معنى التوحيد الذي يريده الله ومعنى العبادة التي يريده الله. ولذلك عني علماء السنة بتفسير معنى العبادة، تفسير معنى التوحيد، بتفسير معنى الإيمان، بتفسير معنى الإسلام، بل ذكروا ذلك بصور كثيرة متعددة وكتبهم مليئة بذلك. لكن لما ضعف العلم في العصور المتأخرة سار الناس يرون إنسان ما دام هو يريد يتعبد، والله يا أخي هذا إنسان يعني خير يريد العبادة، كونه يتعبد تعبدا غير صحيح يتعبد بالشرك، يتعبد بالبدع، هذا لا ينفعه، لأننا الآن جئنا للمحصول، ما وجدنا محصولا في حياته، لا هو انتفع بالإسلام في حياته ولا هو جعل طاقته في خدمة الإسلام، بل منها في خدمة البدع، منها في خدمة الشرك، منها في خدمة العلمانية، منها في خدمة مذاهب خبيثة. فلهذا تدرك مثل هذا الكلام الذي ذكره السلف، وهو كلام الخبراء العلماء الفقهاء. طبعا ترتب على هذا أيضا أمور ولا أطيل فيها، أنه صار عندنا ضعف في المنهج التربوي. لما تجي تعرض على إنسان، يعني واحد مثلا يحمل الفكر العلماني اللي يسمونه العلمانية المتدينة، هذا لازم تعلمه التوحيد، يعني كون إنسان يعتقد أن هناك جزءا من الحياة لا تحكمه الشريعة، هذا لابد تعلمه التوحيد، يعني لابد أن يقول أحد اعتقادين بصورة جلية، هل تقبل الشريعة في حياتك أو لا، أو لا تقبلها، ما عندك إلا هذين الأمرين. فإذا قال لا أقبلها في كذا ولا في كذا ولا في كذا، فماذا ينفعه؟ تنفعه صلاته، ماذا تنفعه زكاته، ماذا تنفعه حجه؟ وهذا هو مذهب العلمانية، حتى الذين يقسمونها إلى قسمين ويسمونها العلمانية المتدينة، وهي التي راجت وفشت في العالم الإسلامي. طبعا راجت وفشت في العالم الإسلامي لأنها هي التي تناسب كثيرا من الناس، ويمكن أن تنطلي على الجماهير، أنها علمانية متدينة، فما دام يصلي ويصوم يصنع ما شاء، غير الشريعة، خالف عليها، دخل في الأهواء، نشر الأهواء، أبقى القوانين الوضعية، أبقى شرك القبور، صنع ما صنع، ما دام يصلي ويصوم ويحضر المولد خلاص انتهى. فلا بد أن تفهم ما المقصود بالتعبد الصحيح الذي يريده الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو طريق النجاة. وإلا فإن الإسلام يذهب من أيدي الناس، يبقى عندهم التلبس بالأهواء، لا يصير عندهم مفهوم التوحيد الصحيح ولا العبادة الصحيحة. أين؟ وخرج ابن وهب عن أبي إدريس الخولاني أنه قال: لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها. يعني إلى هذا الحد كان السلف يخشون على الأمة من منهج التغيير والتبديل، يعني نار تشتعل في المسجد، يترتب على هذا أن الفرش يبدل والمسجد يعني يضرب بوية جديدة، والحمد يعني الأمر هين إن شاء الله ممكن إصلاحه، لكن البدع متى تخرج من المساجد؟ كيف تخرج؟ شوف الفقه العظيم. لأن أرى في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها، هذه عاد أشد، ما يستطيع إطفاءها، أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أستطيع تغييرها، لأن دخول البدع المساجد تغيير المنهج. فلما دخلت البدع في الأفكار والتصورات والعقائد، بل حتى بدع عملية، القبور بنيت في المساجد والبدع انتشرت في المساجد، فلما وقع ذلك في قرون سابقة وبقي منه أمور في كثير من مساجد المسلمين، بقي بعض هذا وبعضها سلمت والحمد لله. فلما رأى السلف مثل ذلك أنكروه بهذه الصورة، وواضح فيها الصورة التعليمية التنبيهية، واضح فيها التنبيه والإثارة. هنا وعن الفضيل بن عياض: اتبع طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين. أي هذا المعنى لا بد أن يعمق في واقع الناس وفي واقع التربية. كثير ما يقال للناس هذا الدليل الشرعي، قال يا أخي أكثر الناس لا يصنعون ذلك، وتقول الحق كذا، قال أكثر طائفتي أو أكثر أهل بلدي ليسوا على ذلك، وتقول له السنة كذلك، قال أكثر الناس لا يعملون بها. طيب متى تتعلم ومتى تهتدي إلى الصواب ومتى تعمل بالسنة؟ إذا كان هذا هو المقياس لن تتعلم السنة، وإذا كان المقياس هو الذي ذكره الفضيل بن عياض أنك تتبع الحق ولو مع قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة ولا تقترب بكثرة الهالكين، كما قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وواقع أيضا هذا في الكفار، وحتى يدخل فيه أيضا ما كان واقع في عموم المسلمين، لو اتبع في بعض الأزمان وفي مثل هذه العصور لو اتبع أكثر الناس لضاعت المفاهيم الصحيحة، فينبغي لطلاب العلم أن يشعروا بهذا المعنى. فإياك أن تغتر بكثرة الهالكين، ولا يضرك قلة السالكين. أين؟ وعن الحسن: لا تجالس صاحب هوى فيقذف في قلبك ما تتبعه عليه فتهلك، أو تخالفه فيمرض قلبك. هذا ذكره ابن الوضاح أيضا في باب النهي عن الجلوس مع أهل البدع. هذا ستأتي نصوص أخرى، لكن نشير إلى بعض المعنى الآن حتى تأتي بقية النصوص. أن القاعدة عند السلف في هذا أنه إن كان الإنسان ممن يقوى على بيان الحق والحجة، فإن له في ذلك ثلاثة مراحل يرجى من ورائها خير. وهذا يمكن أن يذكر عندما تظهر السنة وينتشر العلم، فحينئذ يكون الأمر أسهل بإذن الله. فالمرحلة الأولى أن يقول للناس حسنا، الأسلوب الحسن في البيان، أن تبين لأهل البدع والمخالفين وأهل الأهواء عموما، أن تبين لهم الحق وتبين لهم بيانا حسنا، كما قال الله عز وجل: وقولوا للناس حسنا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الأمر الثاني أن تكون دعوتك ونصيحتك خالصة لوجه الله تعالى، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا خالصا. فالأول صالح، دعوت بمقتضى الكتاب والسنة بالبيان الحسن، والثاني خالص لوجه الله. الأول هو الصالح والثاني هو الإخلاص. الأمر الثالث الطريقة العملية، وستظهر لكم الآن، تابعوا الأمر الثالث، ستأتيكم النصوص كلها تدل عليه. الطريق الثالث أو الأمر الثالث هو أنك بعد بيّنت له الآن البيان الحسن بمقتضى الكتاب والسنة، فكان عملك صالحا وبيانك صالحا. الأمر الثاني هو الإحسان إليه، وأنك أخلصت نصيحتك لله ترجو هدايته. إن استجاب الآن الحمد لله، الآن صار صاحب سنة، فاجتمع أنت وياه على طاعة الله. إن لم يستجب فالأمر الثالث، وهي أنك تفارقه حتى لا يفسد عليك قلبك. وهذا يمكن أن يقال في من يقدر على البيان. لاحظ لما تدرس فقه السلف في هذا، هذا في من يقدر على البيان والنصيحة ويتمكن من البيان والنصيحة. طيب إن لم يقدر فماذا يصنع؟ فخذ يأخذ في طريق وأنت في طريق آخر، إياك وإياه، فر منه فرارك من الأسد، انجو بنفسك، لأنك تخالطه على أي شيء. أنت لا عندك الآن بيان حسن ولا عندك علم تقيم به، إيش تصنع عنه؟ ماذا تصنع به؟ فإن خالطته أمرض قلبك، لأنك تخالطه لأي غرض؟ لأي شيء تخالطه؟ لا أنت بينت ولا أنت علمت ولا أنت تقدر على ذلك، فأي شيء تخالطه؟ إن خالطته صرت أنت فريسة له، فإياك وإياه، وفر من المجذوم فرارك من الأسد. هنا. وعنه أيضا في قول الله تعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، قال: كتب الله صيام رمضان على أهل الإسلام كما كتبه على من كان قبلهم، فأما اليهود فرفضوه، وأما النصارى فشق عليهم الصوم فزادوا فيه عشرا وأخروه إلى أخف ما يكون عليهم في الصوم من الأزمنة. فكان الحسن إذا حدث بهذا الحديث قال: عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة. طيب وين العمل القليل وين العمل الكثير هنا في الحديث؟ من يستنبط من الحديث؟ تفضل. زادوا فيه عشرة، يعني هو استعملنا العبارة، بعض العبارات، يعني هم استحوا أنهم يلعبون بالشرع، فماذا صنعوا؟ غيروه، لكن يتوصون بزيادة لعلها تخفف عنهم التلاعب بالشرع. والمشكلة وقعت، لأن المنكر في البدع والأهواء والتلاعب بالشريعة، لما تلاعبوا بها ما ينفعهم الزيادة والوصايا اللي وصوهم. هم شهر كم هو؟ 30. حولوه إذا جاء الحر يحولونه فين؟ دولوا لهم شهر بارد، ينقلون رمضان كل سنة في مكان، إذا جاء رمضان في الحر قدموه. ويعتبرون تلاعبهم بالشريعة هذا ما داموا أضافوا 10 أيام صار 40 يوم أن 10 هذه يعني تغفر هذا التلاعب بالشريعة. المشكلة في البدع والأهواء تلاعب بالشر وتغيير له، إما عن طريق الاعتقاد وإما عن طريق العمل. فلاحظوا هنا نقلوه، يعني معنى هذا أنه إذا جاء وقت ثاني رمضان يجي في البراد في نفس مكانه يردون مكانه، وهذا أشبه بفعل كفار العرب لما كانوا يتلاعبون بالشهر الحرم. ما هي الأشهر الحرم؟ أيوة رجب. أي نعم أي نعم، فرجب وذو القعدة وذو الحجة ومحرم، ومنهم من ذكر يعني بعض شوال منها على ذكر بعض تفصيل عند أهل العلم. الحاصل ماذا كان تصنع قريش بالتلاعب بالأشهر؟ أن هذا مما ورثته من ملة أبينا إبراهيم، كانت إذا تريد تقاتل في رجب وعندها استعداد تجيب شهر بدل رجب تضعه في مكان رجب، ورجب تحوله، يعني ما يصبح رجب هو الأشهر الحرم، ما يصبح رجب هو الشهر الحرام، يصبح رجب عندها شهر حلال فيه القتال، وتؤخر رجب إلى شهر آخر، فكانت تتلاعب بالسنة، تتلاعب بالأشهر. مثلا في المحرم يحرم فيه القتال، ماذا تصنع؟ تأتي بالشهر هذا فتنقله إلى ما بعد ربيع، وتأتي بربيع أو شهر ثاني تأتي به في المحرم وتقاتل، فتقول لا أنا قاتلت في غير الشهر الحرم. وهي مسألة واضح أنها معقدة ما تكاد تفهم، لأن أصلا هي ملعوب فيها، لأن من أين لهم الحق أن ينقلوا شهرا بدل شهر في السنة؟ لكن كذلك كانوا يفعلون. فالتغيير والتبديل هو من أفعال المشركين وأهل الكتابين، وهو من فعل أهل البدع. ولذلك إذا تريد يتضح فكرك الإسلامي لا بد أن تربط بين هذه الأنواع الثلاثة: تلاعب المشركين بالشرائع، وتلاعب أهل الكتابين اليهود والنصارى بالشرائع، وتلاعب أهل البدع والأهواء بالشرائع، وتلاعب أيضا المرتدين والمنافقين. وهذه الأصناف التلاعب بالشرائع من سمتها، وتأتي تزيد في بعض الأمور أشياء وأشياء معينة لعلها ترضي نفسها أو تخادع الناس. فماذا صنعوا هنا؟ لما أخروا الشهر زادوا فيه 10 لعل ذلك بزعمهم يغفر لهم جريمتهم التي عملوها. أي نعم. وعن أبي قلابة: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم ويلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون. قال أيوب: نعم. وكان والله من الفقهاء ذوي الألباب. نعم كمل بارك الله. وعنه أيضا أنه كان يقول: إن أهل الأهواء أهل ضلالة، ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. الأثر الأول ذكره الدارمي في المقدمة، باب اجتناب أهل الأهواء، وهو في نفس المعنى المذكور عن الحسن: لا تجالس صاحب هوى. فما ذكرته لكم من منهج السلف لعل أحدكم يسأل: ما الدليل فيه؟ ما الدليل على أنه يبين له وتقام عليه الحجة؟ وهنا اللفظ الموجود لا تجالس، لاحظ العبارة، يعني لا تجالس وضع وضع ضع تحتها خطين: كلام الحسن وكلام أبي قلابة. وسيأتي معكم كلام الحسن أيضا في الصفحة التي بعدها: لا تجالس صاحب بدع. فقولهم لا تجالس فيه زيادة معنى، وفيه معنى أيضا ألا تخالطه، فهذا هو المحذور. لكن هناك نصوص ستأتي معكم أيضا صريحة في معان أخرى زائدة عن هذا: إذا رأيت صاحب بدعة فخذ في طريق وهو في طريق. وطبعا هذه فيها زيادة معنى، ما هو لا تجالسه، إذا شفته في طريق روح من الطريق هذا وهو يروح من الطريق هذا، يعني لا تقربه أصلا. لاحظتم؟ هذه زيادة في المعنى. لكن هذه النصوص كلها لابد أن تفهم في ضوء ما نقل عن السلف. فمن كان من علماء العارفين أو طلاب العلم المبرزين الذين يملكون الدليل الشرعي ويقوون على محاجة أهل البدع، فإنه ليس بالضرورة أن يقال عنه لا تكلمه أصلا، بل تقيم الحج عليه وتعلمه بالأسلوب الذي ذكرت لكم، فإن استجاب رجع إلى السنة، وإن لم يستجب فخذ في طريق وهو في طريق. وعلى هذا ينزل فعل ابن عباس رضي الله عنهما في مناقشته لمن؟ الخوارج. أنه إذا كان يريد أن يناقشهم لابد أن يقف معهم ويكلمهم ويأخذ ويعطي ويعرف شبهته ويبين لهم. على هذا ينزل فعل ابن عباس وما شابهه من فعل السلف في إقامة الحجة عليهم. وأما النصوص الأخرى التي خذ في طريق ودعه مطلقة فتنزل في أحد أمرين: إما الذي لم يستجب أصلا، يعني بيّنت له ووضحت له، إن كنت من طلاب العلم وضحت وبيّنت فلم يستجب فدعه، وإما أن تنزل على من ليس عنده علم من أهل السنة، طالب علم من أهل السنة أو عامي من أهل السنة لكن ما عنده علم ما يستطيع يبين له، فهذا عليه أن يأخذ في طريق وهو في طريق لا يقربه، لأنه يمرض قلبه ويفسده. فكل هذه النصوص ينبغي أن تفهم في ضوء ما هو معلوم من منهج علماء السنة في هذا الباب. أين؟ وأما قوله هنا إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلى النار، هذا ذكره الدارمي في المقدمة أيضا، وفيه نصوص كثيرة كما سيأتي معكم في بيان عقوبة أهل البدع وحكمهم. أين؟ وعن الحسن: لا تجالس صاحب بدعة فإنه يمرض قلبك. وعن أيوب السختياني أنه كان يقول: ما ازداد صاحب بدعة اجتهادا إلا ازداد من الله بعدا. وعن أبي قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وكان أيوب يسمي أصحاب البدع خوارج ويقول: إن الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على السيف. يعني المقصود هنا لما ذكر وهذا الوصف العام قال يسمي أهل البدع أصحاب البدع، أصحاب البدع وش يدخل فيهم؟ يدخل فيهم الخوارج ويدخل فيهم المعتزلة ويدخل فيهم أهل الإرجاء مرجئة فرقة، ويدخل فيهم التصوف ويدخل فيهم التشيع، فكيف يسمون هؤلاء كلهم خوارج؟ من يستطيع يأتي بالجواب؟ نعم أحسنت، خروجهم على السنة، اشتركوا في خروجهم على السنة، مخالفين لأصول أهل السنة. وهذا المعنى مهم في بيان التحذير من البدع، ما هو مثل ما يفهم كثير من المتأخرين، قد يطلق على الملتزمين بأصول السنة خوارج، كما ذكرت لكم عن الشيخ محمد عبد الوهاب، لأنه لما أرادوا أن يزعجوا الناس منه ومن عقيدته وأصول السنة ودعوته وإقامته بالتوحيد وتحذيرهم من الشرك وبيان ما يجب على الناس من الولاء لله وعداء الكافرين وإقامة الحق والدعوة إلى الله، ماذا قالوا؟ العالم الإسلامي بكثير من طوائفه الضالة نفروا منه فسموه خارج. فينبغي أن يلاحظ هذا المعنى الدقيق عند السلف، بعضهم يسمي أصحاب البدع خوارج. خوارج عن ماذا؟ ما كلهم قاتلوا بالسيف، لاحظ، بعضهم قاتل وبعضهم لم يقاتل، المرجئة فيما أعلم لم يكن لهم قتال بالسيف مثلا، وبعض الطوائف وبعض البدع، لكن بعضهم وقع منهم القتال بالسيف. فعلى أي حال، سواء وقع منهم جميعا أو وقع من بعضهم، فإن تسمية القول بالخوارج هنا يدلك على المعنى الذي كان يحذر منه علماء السنة، وهي الخروج على أصول السنة، الخروج على فهم التوحيد في الصفات في الإيمان في أصول السنة في الرؤية في غير ذلك من معاني وجميع أبواب الاعتقاد المعلومة، لاحظتم؟ فهذا معنى أشمل وأعم، وينبني عليه أمر منهجي أيضا سيأتي معكم، أن الكلام أصلا في الفرق على تعددها وتعدد بدعها المنطلق فيه هو من حديث الخوارج في مسألة العقوبة فيهم، هل بقيوا في الدين أو لم يبقوا في الدين، وهل مرقوا منه أو لم يمرقوا منه. الكلام في أهل الأهواء عموما أصلا مبعثه الكلام في حديث الخوارج. ينبغي أن تلاحظ هذه المسألة العلمية لأهميتها. فقوله هنا يسمى أصحاب البدع خوارج، أي بمعنى أشمل من الخروج على الإمام العدل بالسيف، لأنه بالمصطلح العلمي الفقهي الخوارج إذا جيت تبوب لهم مثلا قتال أهل البغي، قتال الخوارج، قتال المرتدين، قتال مثلا المشركين، تجد مصطلحات موجودة في كتب الفقه. الخوارج المقصود الذين يخرجون على الإمام العدل، لاحظ، ويكفرون بالكبيرة، فإن لم يضموا الكفر بالكبيرة وخرجوا بالسيف فهم البغاة. وهذه مسائل مبينة أحكامها في الفقه الإسلامي. لكن خذ الجديد هنا في البيان في كلام السلف، قال يسمى أصحاب البدع خوارج، يعني يدخل أهل الأهواء عموما يدخلون في مسمى الخوارج، وهذا هنا إطلاق لفظ الخوارج أي الخوارج على السنة. أما قوله هنا ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف، أي المقصود أي على أهل السنة، لأن السيف على الكفار أحله الله أو حرمه الجهاد الشرعي إذا اجتمعت شروطه، إذا أقام الإمام الجهاد الشرعي بشروطه المعلومة على الكفار أو على أهل الردة، هذا مشروع ولا ممنوع؟ إذا تمكن من ذلك مشروع. فالمقصود هنا استحل السيف هؤلاء على أهل السنة يقاتلونهم، ومن قرأ التاريخ علم ذلك، من قرأ التاريخ والسير علم ذلك، فهذا المقصود هنا باستحلال السيف. أما الجهاد المشروع بشروطه الشرعية مثل جهاد الكفار، مثل جهاد المرتدين، مثل جهاد أهل البدع أيضا، هذا من الجهاد المشروع إذا تحققت شروطه الشرعية. هنا وخرج ابن وهب عن سفيان قال كان رجل فقيه يقول ما أحب أني هديت الناس كلهم وأضللت رجلا واحدا. وخرج عنه أنه كان يقول لا يستقيم قول إلا بعمل، ولا قول وعمل إلا بنية، ولا قول وعمل ولا نية إلا موافقا للسنة. هذا أخرجه اللالكائي. أما كلام سفيان هنا فهو كلام عالم فقيه، إذ ما ينفع الإنسان والعياذ بالله إذا أضل إنسانا عن الحق والهدى، ولذلك ينبغي الإنسان أن يتحلى بالصدق بالعلم الصحيح وبالعمل الصالح، واربط بينه وبين الحديث الذي بعده، لا بد أن يتحلى بقول صحيح على علم صحيح وبعمل صحيح على السنة. ثم لا يكفي القول والعمل إلا أن يكون بنية صادقة لوجه الله عز وجل ونية صالحة، ثم يكون ذلك موافقا للسنة. فإن صنعت ذلك رجوت إن شاء الله ألا تضل وألا تضل، وهذا ما ينبغي أن يتحلى به طالب العلم. ولاحظوا هنا أنه لا يكفي ادعاء الصلاح، آفة الأمة هي من آفة أهل الأهواء، وآفة أهل الأهواء أنهم يزكون أنفسهم ويدعون الصلاح، فما ينبغي للإنسان أن يزكي نفسه. فلاحظ الآن هذا المعنى أنه لا بد من قول ولا يكفي القول، لأن أكثر ما يزكي الناس أنفسهم بالأقوال فقط، فأين الأعمال؟ فلا بد من القول، لا بد مع القول بالعمل، ولا بد مع القول والعمل بالنية الصادقة حتى تضمن الأجر عند الله. قد تزين عملك في الدنيا بقول وعمل ينبسط الناس منه، يستريح الناس له، لكن ليس معك نية صالحة فتلقى الله وليس لك شيء والعياذ بالله، أجارنا الله وإياكم من ذلك. ثم لا بد مع القول والعمل والنية الصالحة من موافقة السنة، وأن تمضي على طريقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تخضع للشريعة، تحاكم إليها، تلتزم بها، تتابع السنة في العبادات في المعاملات، أن تستقيم على طاعة الله عز وجل. كم باقي من الوقت؟ اي نعم. طيب دعنا نكتفي بهذا ان شاء الله، واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن ينتفعون بالعلم، وان يجعل اقوالنا واعمالنا على نيه صحيحه وعمل صالح وموافقا للسنه، انه على كل شيء قدير ولما يشاء لطيف. ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.